الحمد لله، الحمد لله خالق كل شيء ورازق كل حي، أحاط بكل شيء علما وكل شيء عنده بأجل مسمى، يعطي ويمنع، يخفض ويرفع، ويضر وينفع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، سبحانه يعلم الأسرار ويقبل الأعذار، وكل شيء عنده بمقدار، سبحانه كل شيء خاشع له وكل شيء قائم به. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله، صاحب المقام المحمود والحوض المورود، أرسله ربه رحمةً للعالمين، فشرح به الصدور وأنار به العقول. اللهم اجزه عنا أفضل ما جزيت نبيًا عن أمته، واعلِ على جميع العالمين درجته، واحشرنا تحت لوائه وزمرته، واسقنا من حوضه شربته، وصلِّ وسلِّم وزِد وبارِك وأنعِم عليه وعلى آله وأصحابه الركع السجود، والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى اليوم الموعود. أما بعد، فحديثنا اليوم عباد الله عن شرارة التخلُّف ومنبع الفساد، بل هي السوسة التي تنخر في خيرات العباد، بها تضيع الحقوق ويظلم العباد، بل هي مقبرة الإبداع وبها نهاية الأمجاد، وبسببها تنزل لعنة رب العباد، إنها الرشوة. وما أدراكم ما الرشوة؟ الرشوة دفن للمواهب وخيانة للمناصب وهدر للثروات ومحق للطاقات، فأخبروني عن دين يبيحها أو اعتقاد يسمح بها، أو نظام يقرها، أو إنسان سوي يرضى بها. فالرشوة عباد الله خبيثة في جميع الأعراف والأديان، وهي مذمومة على مدى السنين والأزمان، لا تحل في بلد إلا هدمت النهضة وشيدت الانحطاط. لها أشكال كثيرة وأسماء تتشكل كالمطاط، بالرشوة تنحر الأمانة وتنبت الخيانة وتهبط بالأفراد والأمم إلى أسفل مكانة. فكم مرتش قلب الحقيقة باطلا، خلع الحياء وبالأفائك يزبدوه، لعن الرسول المرتشين ومن رشوا والرائشين، فمن أولئك ينجدوا؟ ويل لمن بالمال باع ضميره، ويل لمن بالمال باع ضميره، فهو الخسيس عن المكارم يقعد. يا قابض الرشوات كسبك باطل، في الويل أنت ومن ينيلك رقد. كم أمة قد زلزلت وتقوضت، كان الفساد يسودها ويؤيد. أجل، فالرشوة عباد الله صفة من صفات اليهود الخبيثة، كما قال الله عز وجل: سماعون للكذب أكالون للسحت. قال أهل التفسير: السحت هو الرشوة، بل كانوا يسارعون لها ويتسابقون إليها، كما قال الله عز وجل: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يعملون. بل لام الله عز وجل أهل العلم منهم على تقصيرهم في عدم بيان خطر الرشوة الشنيع، وتذكير الناس بعاقبتها الوخيمة على الجميع، حتى قال الله عز وجل: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. نعم، فلقد حاول اليهود كعادتهم في رشوة الصحابة الكرام. فهذا عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما جاءهم في خيبر ليخرص النخل جعلوا له حلياً من حلي نسائهم وقالوا له: هذا لك رشوة، هذا لك، وخفف عنا وتجاوز في القسم. فقال عبد الله بن رواحة: يا معشر يهود، والله إنكم لمن أبغض خلق الله إليه، وما ذلك بحاملي أن أحيف عليكم، يعني أن أظلمكم، فأما الذي عرضتم من الرشوة فإنها سحت وإنا لا نأكلها والله. فلما سمع اليهود منه ذلك قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض، وعجبا والله لهم عجبا، وهم يعلمون أن العدل والأمانة بهما قيام السماوات والأرض، ثم يخالفون بعد ذلك طمعا في هذه الدنيا الفانية. أجل أيها الأحباب، والمشكلة اليوم أن هناك من المسلمين من تشبه بهؤلاء القوم فيبرر للرشوة ويحاول أن يجد سبباً مقنعاً لقبولها، فتارة يسمونها حلاوة، وتارة يطلقون عليها إكرامية، وتارة يسمونها البقشيش، وأحياناً يقال عنها أنها تحية، ويقول: هذه هدية شخصية ليس لها علاقة بالعمل والمنصب، وهو والله في قرارة نفسه يعلم أنه والله ما صدق، بل هو محتال يكذب. أجل إخوة الإيمان، وإذا أردتم أن تعرفوا خطورة هذا الأمر فتعالوا واسمعوا معي لهذا الحديث العجيب والموقف الرهيب. فعن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً على صدقات بني سليم، يذهب ويأتي بالزكوات والصدقات من الأعراب وأطراف المدينة. قال: فلما جاءه وحاسبه النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعى هذا الرجل ابن اللتبية، فلما حاسبه النبي عليه الصلاة والسلام قال: هذا مالكم وهذا هدية، هذه صدقاتكم وهذه هدية لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا جلست في بيت أبيك وأمك، فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ قال أبو حميد: ثم خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟ والله، واسمعوا عباد الله لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يأخذ أحد منكم شيئاً بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلأعرفن أحداً منكم لقي الله يحمل بعيراً له رغاة، أو شاة أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. قال أبو حميد: ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده حتى رؤي بياض إبطه، فقال: اللهم هل بلغت؟ قال أبو حميد: بصر عيني وسمع أذني، أي هذا الحديث. أجل أيها الأحباب، لذلك كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يتورعون عن الهدايا إذا تقلدوا المناصب حتى ولو كانت من صاحب أو قريب، كل ذلك خوفاً من الوقوع في الرشوة. فهذا عمرو بن مهاجر رحمه الله تعالى يقول: اشتهى عمر بن عبد العزيز، وكلنا يعرف هذا الرجل، وهو أمير المؤمنين يومئذ، اشتهى يوما من الأيام تفاحا، فسمع به أحد من أهل بيته، فأهدى له رجل من أهل بيته تفاحا، فلما رآه عمر بن عبد العزيز قال: ما أطيب ريحه وأحسنه. ثم قال للذي أتى به: ارفعه يا غلام، واقر مولاك السلام، وقل له إن هديتك قد وقعت عندنا بحيث تحب. قال عمر بن مهاجر: فقلت: يا أمير المؤمنين، ابن عمك ورجل من أهل بيتك وقد أهداك هذه الهدية. قال: ويحك. قال له: يا أمير المؤمنين، وقد بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل الهدية ويأخذ الهدية. قال: ويحك، إن الهدية كانت له هدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي اليوم لنا رشوة. لا إله إلا الله. هكذا كان حال سلفنا الصالح عباد الله. أما اليوم فحدث ولا حرج، اليوم حدث ولا حرج، فهناك من المسلمين من يبرر لأكل الرشوة ويسلك أقبح الأساليب الملتوية للحصول عليها في تعطيل معاملات الناس وفي تسويف إنجازها، لا لشيء إلا لكسب هذا المال الخبيث، لا لشيء إلا لحصد هذا المال الحرام. بل من الناس عباد الله من يبرر لنفسه دفع هذا المال ويقول: لولا هذا لما تيسر ومشى الحال. وقد يكون هذا المبرر على أتفه الأشياء والمعاملات دون الرجوع إلى المسؤولين في الإدارات، ففرح بهذه الشبهة أهل الفساد، وأصبحت باباً واسعاً للرشوة، راجت فيه سوق المرتشين، وانتشروا في كل الميادين، وأصبح دخلهم بالملايين. فلا أدري والله، ألا يخاف هؤلاء من الله؟ ألا يخاف هؤلاء من عاقبة الرشوة؟ فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء القوم، لعن آكل الرشوة والمرتشي والرائش. ومعلوم أن اللعنة لا تكون إلا على ذنب كبير ومنكر خطير عباد الله. اللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحان الله، رحمة وسعت كل شيء، لكنها لم تسع أهل الرشوة، فكيف يرضى هؤلاء بأن يكونوا ملعونين؟ آكل الرشوة ملعون وهو قائم، ملعون وهو نائم، ملعون وهو يأكل ويشرب، ملعون وهو يسير أو يركب، ملعون وهو جالس بين الناس يضحك ويلعب، ملعون. لعن الله الراشي والمرتشي، مبعود من رحمة الله مطرود، ملعون في الليل والنهار، ملعون في كل حال وعلى كل حال، ملعون في حله والارتحال. بل ألا يتقي هؤلاء القوم؟ ألا يتقوا النار؟ وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم آكل الحرام بالنار، فقال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة لحم نبت من سحت. فالجنة عباد الله طيبة لا يدخلها إلا جسد طيب. هذا كله مع تعجيل العقوبة له في هذه الدنيا. فآكل الرشوة هذا الإنسان يرى عقوبة ذلك في ضعف إيمانه وسوء أخلاقه، ويرى عقوبة ذلك في الدنيا في نفور قلوب الخلق منه، وفي نشوز زوجته عنه، وفي أمراض أولاده، وفي نزع البركة منه، وفي حوادث سيارته، وفي المحن والفتن التي تصيبه. وإلا قولوا لعباد الله، كيف تتوقعون حال المطرود من رحمة الله؟ كيف تتوقعون من تخلى عنه الله؟ آكل الرشوة ملعون مبعود عن رحمة الله عز وجل. بل ألا يعلم هؤلاء أن آكل الحرام لا تستجاب دعوته؟ كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. وقال عز وجل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. مسكين يطلب من الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ لا إله إلا الله. الله الحي الكريم الذي يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، ومع ذلك لا يستجيب لآكل الحرام، لا يستجيب لهذا ولأمثاله. فمن يحتمل منا عباد الله أن يقال له إن باب السماء عنك مقفول، وإن دعاءك مهما اجتهدت غير مقبول؟ فكم يشكو البعض عباد الله أنه يدعو الله ولا يرى إجابة؟ كم؟ ولربما كان هذا بسبب مال حرام دخل جوفه وهو لا يدري. كم يشكو البعض أنه لا يرى راحة ولا هناء، ولا يجد في ماله بركة ولا نماء؟ ولربما كان هذا بسبب دينار حرام دخل عليه وعلى عياله وهو لا يعلم. نسأل الله العفو والعافية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل لنا في الحلال غنية عن الحرام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وعد من اتقاه أن يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فله الحمد يهدي إلى الرشد ويعد بالرزق يفيض بالنعم ويدفع النقم. وأشهد أن حبيبنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله المأمور بأكل الطيبات والعمل بالصالحات صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاعلموا أيها الكرام أن وجود الرشوة في مجتمع ما يعني وجود الرجل الغير مناسب في المكان الغير مناسب، وهذه والله علامة واضحة لضياع الأمانة واقتراب الساعة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ قال أبو هريرة: فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه عليه الصلاة والسلام قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال الرجل: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. أجل عباد الله، وبالرشوة والله عرف ذلك. فبالرشوة تهدر الحقوق وتعطل المصالح، وبها يقدم السفيه الخامل ويبعد المجد العامل. الرشوة كم ضيعت من حق وأهدرت من كرامة، كم رفعت من لئيم وأهانت من كريم. فالرشوة خبيثة عباد الله، دافعها أتعلمون ما هو الدافع؟ دوافع، دافعها سكوت على باطل، أو رفع لكسول خامل، أو تقديم لمتأخر، أو تأخير لمتقدم، أو منع لكث، أو إعطاء غير المستحق، أو تغيير للمواعيد، أو تغيير للشروط وتجديد، أو إخلال بالمواصفات، أو عبث بالمناقصات، دوافع كثيرة. فالرشوة داء وبيل ومرض خطير عباد الله، خطرها على الأفراد عظيم، وفسادها على المجتمع كبير، فما يقع فيها امرؤ والله إلا محقت عنه البركة في صحته وفي وقته وفي رزقه وفي عمره وفي عياله، وما تدنس بها أحد والله إلا حجبت دعوته وذهبت مروءته وفسدت أخلاقه ونزع حياؤه وساء منبته. قال صلى الله عليه وسلم: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. قالوا: يا رسول الله، وما السحت؟ قال: الرشوة في الحكم. لأن الرشوة إخوة الإيمان إذا فشت وشاعت وانتشرت أصيب المجتمع بالشلل، وتعرضت مصالحه للخلل، وترك البعض العمل إلا بالرشوة، فقدم من دفع وتضرر الكثير من الناس. انظروا عباد الله إلى المجتمعات التي فشت فيها الرشوة، كيف يحدث فيها الاضطراب، فالممنوع فيها ممكن إذا بذل المال، والحق الممكن لا يحصله صاحبه إلا إذا بذل من ماله. فأي خير يرجى في قوم مقياس الكفاءة فيهم ما يتزلف به المرؤوس لرؤسائه من قرابين، وأي إنتاج يرتجى لأعمال لا تسير إلا بعد هدايا الراشين والمرتشين. هذا وتكون المفسدة العظمى الكبرى إذا بلغ بالمرتشي أن يساوم على مقدار الرشوة ولا يستحي، يجاهر الله. وقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. فهذا الشخص وصل الحال به إلى درجة لا يستحي من الله ولا يستحي من الناس، لا يستحي من الله ولا يخاف الله ولا يراقب الله. المهم أن هذه الرشوة أصبحت عنده تجارة رابحة. ألا فليتق الله من يطلب الرشوة تصريحاً أو تعريضاً، ألا فليتق الله من يعرقل المعاملات، ألا فليتق الله من يشدد في الإجراءات، ألا فليتق الله من يدقق على بعض مراجعيه، كل هذا طمعاً في أن يهدوه ما تمشي به المعاملة. وليعلم هذا وأمثاله أنها والله وإن خفيت على الناس فإنها لا تخفى عن رب الناس، وأنها والله وإن سميت بغير اسمها فإن الله عز وجل لا يخادع، وإن الله عز وجل لبالمرصاد في الدنيا والآخرة. نسأل الله العفو والعافية. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك رزقا طيبا وحلالا واسعا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا صحة لا تلهينا، وغنى لا يطغينا. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وارفع راية الموحدين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.